خلق الخلق بعلمه. قال الشارع خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويقصي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على الله رسوله. قول الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلم، وفسر الشارح أولا الخلق لأن له معنيان. المعنى الأول اللي هو الإيجاد من العدم والإنشاء والإبداع، ومعنى ثاني معنى التقدير. معنى التقدير يعني أعطاء هذا الخلق المخلوق صفته وقدره ومقدره، وهذا من الخلق. وقوله بعلمه، قال هذه الجملة هنا حالية، يعني حالة كون الله تبارك وتعالى عالم بما يخلق في اللغة. أولا قول الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلمه، هنا جعل الخلق مخلوق كل الخلق بعلم الله تبارك وتعالى لإثبات صفة العلم، وفي هذا رد على المعتزلة، ويرد بهذا على المعتزلة لأنهم يعني يجعلون صفات الله تبارك وتعالى هي عين الذات، وأنه ليس صفة يعني لها معنى مستقل عن المعنى الآخر، ويفرقون بين العلم والسمع والبصر والإرادة والحياة وسائر صفات الرب تبارك وتعالى. لا، يقولون نفس الصفة هي عين الذات، ما في شيء، العلم هو الحياة هو الخلق هو ذات الله تبارك وتعالى. طبعا فلسفة هذا منهم، هو كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد، وهو متصف بهذه الصفات المتعددة سبحانه وتعالى، هو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور وهو الودود وهو السميع وهو العليم وهو شديد العقاب وهو يعني القوي المتين وشدة العقوبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والرحمة صفة، ولا شك أن الرحمة غير العقوبة، والغضب غير الرضا. والله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفات كلها، وهي صفات حق، وهو الإله الواحد سبحانه وتعالى، فهو رب واحد يتصف بهذه الصفات، ولا يلزم من تعدد هذه الصفات تعدد ذوات الرب تبارك وتعالى. لأن أرسلتنا هؤلاء لما منعوا هذا قالوا إثبات تعدد الصفات معناه تعدد الذوات، وأن الله تبارك وتعالى يعني آلهة متعددة، وهذا يعني كذب وقول ظاهر ضلال. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق، وهذا الخلق مخلوق بعلم الله تبارك وتعالى، وليس العلم فقط بالعلم والقدرة والإرادة، يعني أراد هذا الخلق وهو عليم سبحانه وتعالى أنشأه على علمه، وكذلك هو البديع أبدعه سبحانه وتعالى ليس عن مثال كاذب، بل هو مبدع السماوات والأرض، وكذلك برحمته فإنه خلق المخلوق، والله تبارك وتعالى رحم هذا المخلوق بالعناية به ورزقه و يعني خلق كل الظروف العظيمة التي تعيشه وتحفظه وكذلك هدايته لهذا الخلق. فلا شك أن يكون الله خلق الخلق لأنه يتصف بصفات عظيمة سبحانه وتعالى، من أول هذه الصفات العلم، لأن لا يمكن إقامة هذا يعني العالم العظيم هذا بغير علم، بعلم وكذلك بالقوة، فإنه لا يمكن إبداع هذا الخلق البديع إلا بقوة عظيمة، والرب هو الإله القوي سبحانه وتعالى. على كل حال قول المؤلف بعلمه يرد على المعتزلة فيما قالوا فيه، قال وفي ذلك يعني كلام الإمام الشارح في ذلك يعني بقوله بعلمه رد على المعتزلة. وقد علمنا ايش قول المعتزلة وشبهتهم في نفي يعني ما يسمونه بتعدد الصفات، لان في زعمهم ان تعدد الصفات يؤدي الى القول بتعدد الذات. نعم. قال الامام قال الامام عبد العزيز المكي صاحب الامام الشافعي الشيخ، وفي ذلك رد على المعتزله. في قلنا ان هذا الان الكلام هنا في قوله بعلمه، يعني يقول بعلمه رد على المعتزله في هذا، لذلك يشير الى قول الامام صاحب العلمي هذا رد على المعتزله، ثم ياتي ب يعني حادثه الامام ابن المكي في نقاشه لبشر المريسي يعني امام الخليفه، و يعني اثبات صفات تعدد الصفات للرب تبارك وتعالى، والرب يعني على عليه في هذه القضيه قضيه العلم، ان المعتزله يقولون عن العلم انه عدم الجهل، لا يثبتون صفه وجوديه للعلم ويقول العلم عدم الجهل، وعدم الجهل ليس علم، عدم الجهل نفي الجهل لا لا لا يثبت ضده، وهو اثبات العلم، الله تبارك وتعالى هو العليم بعلمه سبحانه وتعالى كما قال انزله بعلمه والملائكه يشهدون، فالله له علم، علم الله تبارك وتعالى قد احاط بكل الخلائق، ما في مخلوق ولا ذره صغيره تخرج عن علم الله تبارك وتعالى، بدايه من الخلق واستمرارا في البقاء، كل تصرف للمخلوق يقع بعلم الله تبارك وتعالى، ما يخرج عن علم الله تبارك وتعالى اي تصرف، ولقد تصل من شجره تصرف يعلم الله تبارك وتعالى، مش التصرف الارادي حتى ما يسمى بالتصرف اللا ارادي للمخلوق، سقوط شجره سقوط قطره مطر من السماء تصرف يعلم الله تبارك، فلا تسقط قطره ولا تسقط ورقه الا وهي بعلم الله تبارك وتعالى، ما في شيء ابدا ولا صغير ولا كبير الا بعلم الله، وكتب كذلك وهو مكتوب كتب الله تبارك وتعالى. نعم. قال الامام عبد العزيز المكي صاحب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين ساله عن علمه تعالى، فقال بشر اقول لا يجهل، فجعل ساله يعني هذا الامام عبد العزيز سال بشر المريسي عن علم الله، فقال اقول لا يجهل، ما رضي يثبت علم لانه عندهم اثبات العلم كما ذكرنا تقتضي تعدد الذات. نعم. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له انه عالم بعلم، فقال الامام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح. صفة اذا نفيت عن شيء الجهل ما يكون صفة مدح. فان قول هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو اثبات العلم له، وقد مدح الله تعالى الأنبياء نقول هذا الأسطوانة نقول عمود لا يجهل ما يثبت لها. نعم. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا ينفي الجهل لا ينفي، الله مدحهم بالعلم قال وأولو العلم خير من القسم، فقال وأولو العلم أصحاب العلم، ما قال الذين لا يجهلون، لا قال أولو العلم فأثبت لهم العلم. نعم. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. نعم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. نعم. هذا واجب على الخلق نحو الرب تبارك وتعالى، هذا من كلام الإمام عبد العزيز، أن الخلق عليهم أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، الله أثبت له العلم فيثبتون هذا، وينفوا كذلك ما نفاه الله عن نفسه، ويتمسكوا عما يعني امسك عنه، يعني الذي لم يذكره الله تبارك وتعالى لا بنفي ولا اثبات يمسك عنه ولا يتكلم. نعم. والدليل العقلي على علمه تعالى انه يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل، ولان ايجاده نعم. الاشياء هذا الدليل، دليل عقلي، يعني في دليل عقلي على ان الله تبارك وتعالى ان ايجاد هذه الاشياء لا يمكن ان تكون بجهل، كيف الله يسوي هذا الانسان بهذا الخلق العظيم من الخلية الواحدة إلى هذا البناء المتكامل المترابط لكل شيء فيه في منتهى الإبداع، والذي فيه من الأسرار ومن العلوم أشياء يحار فيها العقول، ولا يتسع عقل الإنسان له الآن أن يصل إلى يعني حقيقة مكونات هذا الإنسان، وهو قريب. ثم كل خلق هذا الله قد أحسن كل شيء، خلق كل شيء وأحسن، الذي أحسن كل شيء خلقه. النبتة، الإنسان، المخلوق الصغير من البعوضة إلى الفيل، كل شيء مخلوق في منتهى الكمال والحسن، إلى ما فوق ذلك من المخلوقات العظيمة في السماوات والأرض. فهذه كلها لا يمكن أن توجد إلا من إله عليم سبحانه وتعالى، لأن هذا الخلق لا يمكن إلا أن يكون بمقتضى العلم، وكذلك من إله قوي قادر قاهر لهذه المواد، قهرها ورتبها ونظمها على هذا النحو. فهذه لا يمكن، يعني يقول عقلا أي إنسان عنده عقل لا يمكن يقول إن الذي خلق هذا الخلق ليس عنده علم، مستحيل هذا. نعم. ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، هذه نحو يعني أيضا بالعلم كذلك بالإرادة. إن هذا الخلق يحتاج مريض، مريض أراد خلق هذا الخلق قبل أن يخلقه لا بد يكون له إرادة حتى يبرز يعني هذا المخلوق. نعم. وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. نعم، الفعل المحكم المتقن يمتنع بالعقل أنه يصدر على غير عالم. نعم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. يعني قال إثبات العلم للرب الإله سبحانه وتعالى هذا له طريقان. الطريق الأول يعني يقول لك الخالق لا بد أن يكون أكثر من المخلوق، هذا أمر يعني بدل، فليس أن تكون السيارة عندها علم أكثر من المهندس اللي صنعها، صممها، مستحيل هذا. الخالق لا بد أن يكون أكثر من المخلوق، لأن المخلوق هذا صنعته، فصنعة الخالق لها والمدبر لها لا بد أن يكون. نحن كل هذا الخلق هذا خلق الله تبارك وتعالى، في خالق في مخلوق. إذا كان المخلوق عنده علم، الإنسان مثلا يوصف بالعلم والفهم، هل يمكن أن يكون الذي خلقه ليس عنده علم وهذا المخلوق عنده علم؟ هذا أمر مستحيل. فهذا أول شيء، إن لابد أن يكون الخالق أكمل من الخلق، والصانع أكمل من الصنع، هذا أمر بدهي. نعم. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه. نعم. بل هو أحق. هذه القضية الثانية هي يعني قياس الأولى. يقول أول شيء أي علم في هذه المخلوقات اللي هي ممكنة، معنى ممكن عندنا ممكن وعندنا اللي هو يعني الواجب، تقسيم هذا واجب اللي هو واجب نفسي، واجب أن يكون موجودا بنفسي، والممكن لو ممكن يكون موجود يكون ممكن، فالسماوات الأرض يعني هذه من الممكنات فليست من الواجبات، ما هي حسن يعني وجودها على النحو الذي هي موجودة عليه ما هو حسن، وإنما هذا أمر ممكن. أما وجود الرب حتم، لأنه لا يمكن تصور وجود الممكنات دون تصور وجود إله قوي خالق أبرز هذا الوجود إلى العالم. فهذه الممكنات أي علم فيها، أي صفة كمال ومدح فيها، الذي أبدع وخلق هو أولى منها بهذا، هو أولى بأن يكون متصف بهذه الصفات الكمال قبلها. فهذا من باب يعني قياس الأولى، مش ممكن يكون المخلوق في صفات من صفات الكمال، والخالق الذي خلق هذا المخلوق هو عارم وليس في هذه الصفات، مستحيل. لا، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. قوله وقدر لهم أقدارا، قال الشارح قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا الفقرة مهمة فيها، وقد اختصر فيها المؤلف في الشرح رحمه الله قوله وقدر لهم أقدار، أن الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار، قدر لهم أقدار في الخلق وأقدار في التصرف. فمقادير الله تبارك وتعالى المخلوق اولا في الخلق، يعني خلق هذا ايش مقداره، هذا الانسان مقدار كل مكوناته وذراته، وكذلك مقدار عمره الذي يعمر، مقدار كذلك كل بعد ذلك من التقدير مقدار تصرفات، قدر كل تصرفات، حزن وفرح، حركة، سكون، نوم، يقظة، كسب، انفاق، كل شيء كل شيء. ما في حركة من حركات هذا المخلوق تخرج عن المقام، ولا صغير ولا كبير، ما يحرك هذا المخلوق يرفع يده إلا بأمر مقدر، ولا يخفض يده إلا بأمر. فالتقدير كذلك لكل التصرفات ولكل المخلوقات، يعني كل المخلوقات الله تبارك وتعالى هو خلق ذاتها وأعطى كل هذه الذات مقادير الخلق، حجم الشمس، حرارتها، قوتها، ايش المقادير اللي فيها، مقادير الخلق جميعا، ثم كذلك مقادير التصرف، كام ساعة تدور هذه الدورة وكام مدة عمرها وبقائها ومتى ترجع من مغربها ومتى تكون ومتى كل تصرفاتها، فهذا داخل التخليق. وخلق كل شيء وقدره تقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر ذاتا وتصريف، فذاته بقدر وتصريفه كذلك بقدر، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سكر، وأن عليه النشاة الأخرى، وأنه أغنى وأغنى، الغناء والقنية منه، وهكذا. فكل تصرفات المخلوقات العاقلات وغير العاقلات، تصرف المخلوق اللي هو بيسموه العاقلات مثل الملائكة والجن والإنس وغير العاقلة مثل العجباوة كالطيور والزواحف وغيرها، كل تصرفاتها بها نملة هاي تخرج من جحرها تذهب إلى هذا المكان تأكل منه تذهب وتدخر هنا في علمها كما قال، ولها عمر ولها وقت تموت فيه تعيش فيه كل هذا المكان، وتصرفات كل المخلوقات كذلك أيضا من مقال إن كل شيء خلقناه لكم. تسقط ورقة من الشجر فقط في الوقت الذي تسقط فيه والشجر تسقط فيه والنهاية في تنتهي. فهذا في تقدير يعني أقدار الخلق، تقدير أقداره تدخل فيه ذوات الخلق ذاته وكذلك تصريفه، تصريفه يعني تحوله من حال إلى حال وكل أفعاله وكل تصرفاته كل هذا الخلق. نعم شيخ هذا دعني أنظر كل حبة هم يعني تنتقل من مكان إلى مكان أيضا كذلك وقد طيب هل يستلزم كتابة؟ نعم كله مكتوب، كل هذا كذلك يستلزم أنه مكتوب. قوله وضرب لهم آجالا، قال الشارح يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله أن يجعل مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ولن يعجل الله شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. لا إله إلا الله شيء عظيم. حله كذلك لا تأتي بعض الحديث. نعم قول المؤلف قوله وضرب لهم آجالا يعني أن الله خلق الخلق على هذا النحو وقدره ومن ضمن قال وجعل لهم آجالا. الأجل هو من التقدير كذلك يعني هو عبارة عن ذكر الخاص بعد العام. فالأجل هو من تقدير الله تبارك وتعالى أن كل مخلوق له أجل، أجل ينتهي إليه، الأجل اللي هو الوقت المحدد الذي ينتهي إليه هذا المخلوق. فالإنسان مثلا له أجل ينتهي إليه وهو وقت محدد يموت فيه ثم بعد ذلك يكون بعد. فهذا كله أمر يعني كما قال تبارك وتعالى كتاب مؤجل، كتابا مؤجلا، كتاب مؤجل يعني محدد له وقت محدد. والذي خلقكم من طين وقضى أجل، وقضى أجلا يعني لكل ناس، وأجل مسمى عنده للنفوس كلها للدنيا كلها. فهذا معنى وضرب لهم أجل، وبعد الخلق قدر مقاديرهم وضرب لهم أجل. ثم شرع الشارع يشرح هذا فذكر الآيات وذكر حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يعني في دعائها أن يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله بطول عمر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أمتعني بزوجي يعني أطول عمره حتى أتمتع يعني بحياتي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاه. النبي قال لا أعلم سألت الله لأجال مضروبة وأجال معدودة، قال مهما عشر إنسان أول شيء أجل محدد عند الله تبارك وتعالى أيام مضروبة وأرزاق مقسومة كذلك. لكن لو كنت يعني دعوت الله تبارك وتعالى بأن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر فهذا خير وأفضل في الدعاء. فيه يعني كل شيء هو بأجل حتى عذاب القبر وعذاب النار هو بذلك بأجال ومقادير. لكن الله تبارك وتعالى رتب على يعني حصول بعض النتائج المقدرة عنده كذلك حصول أسباب لها، أسباب لها في أشياء ترتب على هذه الأسباب والأسباب مقدرة كذلك دخول الجنة أسباب لا يمكن دخول الجنة وهو مقدر عند الله عز وجل. ها الله يعلم ومقدر ان هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار على بعلم الله تبارك وتعالى، ومكتوب عند الله ان هذا شقي او سعيد، لكن الله تبارك وتعالى رتب دخول الجنة بأسفل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسر تترك الجنة، ومن بخل واستغنى بالله بالحسنى فسيسر الله. فندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء التي هي قدرة بهذه الأسباب النافعة، وفي أشياء هي عطية من الله تبارك وتعالى. الله أعطى هذا 200 سنة عمر، وأعطى هذا 1000 سنة عمر، وأعطى هذا 50 سنة، وأعطى هذا 10 سنوات. هذا يعني في الجملة فإن الآجال والأرزاق عطايا الله تبارك وتعالى، وبعض هذا يكون بأسباب كما سيأتي. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل زيادة العمر والنقص منه بأسباب، وزيادة الرزق والنقص من الرزق بأسباب. فمن أسباب زيادة العمر ما سيأتي من حديث إن يعني صلة الرحم تزيد في الرزق وتزيد في العمر، كما قال النبي من أحب أن تنسى له في أجره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وجعل صلة الرحم سبب من أسباب زيادة العمر وزيادة الرزق. هذا سر من الأسباب، ولعل قول النبي يزاد له أنه يعطى زيادة عن ما قدر الله تبارك وتعالى، لو يكون مقدر له 50 سنة ثم يزيد الله 10 بسبب أنه قد وصل رحمه، ويقدر له كذا من الأرزاق ويزيد الله تبارك وتعالى فيها لأنه يعني وصل رحمه فيزيد الله تبارك وتعالى له. وطبعا هذا مقدر، هذا مقدر في النهاية، لكن هذا ركب الله بأسباب، وهذا بعطاء بالأساس عمر معين. وزيادة العمر في ذاتها ليست بخير في ذاتها إلا أن تكون في صالح، لأن الكافر قد يزيد الله تبارك في عمره، في عمره في عمر أطول عشان يزداد عذاب، يزداد من العذاب ومن النكار ومن جمع الذنوب الكثيرة ليعذب عذاب أكبر في النار. فيكون هذا من باب يعني ليس يعني يعني إحسان إلى هذا الكافر، وإنما يعاقبه الله تبارك وتعالى أفضل. كما في قول الله تبارك وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا، نملي لهم نقول لهم هذه ليزدادوا ولهم عذاب. وكذلك الرزق، الرزق عطية من الله تبارك وتعالى يعطي منها المؤمن والكافر، وقد يزيد في رزق الكافر أيضا. ليش؟ عقوب من الله تبارك وتعالى، تعجبت أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم فيها في الحياة الدنيا تزكى أنفسهم وهم فيها. والمؤمن هو يأخذ في هذا العطاء الذي قدره الله تبارك وتعالى، وقد يفعل بعض الأسباب مما يزيده الله تبارك وتعالى في الرزق وفي العمر كما مضى في صلة الرحم. الدعاء الذي ينبغي أن تنصرف له الهمة، النبي هنا يحاول يعني يوجه يعني عناية أم حبيبة رضي الله تعالى عنها إلى أن الأمر الذي يجب أن يوزع فيه الهمة هو السبب الموصل إلى النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، فوز برضوانه. وهذا الأمر الله تبارك وتعالى رتبه على أسبابه، إنه لا جنة إلا بسلوك أسبابه، فلا يمكن أن تكون الجنة عظية بدون سبب. كالرزق في الدنيا الذي يعطى للكافر وهو يستحق العقوبة لكن ربنا يرزقه، والعمر يعطي عمر وهو يستحق الهلاك لكن يعطي عمر على سبيل الإنسان. الجنة ليست كذلك، الجنة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا نفسه، كما قال النبي واعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه، لا بد من السبب. إذا لا بد من السبب، ما في جنة بدون إيمان وعمل صالح. فهذا الاختلاف بين عطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا وجنته في الآخرة، جنته في الآخرة لا ينالها إلا بسبب، وكذلك النجاة من النار لا تنال إلا بسبب، لا بد من السبب. لذلك ربنا يقول الرسول يقول هنا الأمة حبيبة لقد دعوت الله لأجال محدودة وأرزاق المعلومة. هل لا سألت الله تبارك وتعالى يعني أن يعني ينجيك من عذاب النار ومن عذاب القبر؟ هذا الأولى، هذا الأولى في الإطلاق. إن شاء الله يكون بهذا يعني بهذا الشرح والبيان يعني ينتفي ويتضح الإشكال كثير وقع فيه كثير من الناس. إيش الإشكال هذا الذي يقع في قضية جلالة العمر وقضية هذا اللي يشتغل بهذا الأمر علما أن هذا قد يكون عطية من الله؟ فنفهم الفرق بين عطاء الله تبارك وتعالى في الآخرة وعطاء في الدنيا، وأن عطاء في الدنيا يمكن يكون للمؤمن كافر، وأنه ليس بالضرورة أن يكون طول العمر وزيادة الرزق من الإحسان من المسارعة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء في الخير، كما قال تبارك وتعالى في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية سورة المؤمنون يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ونسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون. يعني يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أن هذا عطاء الله تبارك ونسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون، يشعرون أن هذا استدراج لهم، هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى. فالعطاء الدنيوي من الرب تبارك وتعالى بزيادة العمر وبعطاء الرزق ما هو يعني ما هو من يعني المكافأة، لا، بل قد يكون من العقوبة. أما بالنسبة للآخرة لا، هذه مكافأة من الله تبارك وتعالى، لا بأس، لا تكون لا بأس. نعم. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. نعم، يعني هنا يبين المقتول يموت بأجله رد على من قالوا إن المقتول إنما يموت قبل أجله. هذا الجهال وظنوا أن الأجل هو من يموت فقط حتى أنفي هذا الذي يموت يسموها موت ربه، هذا بقبض روحه عن غير سبب من هذه الأسباب البشرية، بسبب من الله فقط، وأن الذي يموت بسبب من هذه الأسباب كان يعتري عليه إنسان يقتله أو كذا أنه قد قطع أجله، وهذا خطأ. قال هذا الله تبارك وتعالى قدر الموت لكن هذا السبب، واحد يموت بالسيف، واحد يموت بهذا، واحد يموت بطاعون، واحد يموت بغرق، واحد يموت بحدث، واحد يموت بغير شيء يسكت قلبه على طول فهو في أقوى القوة وفي هذا الكلب. كل هذه إنما هي أجال مضروبة، أجال ضربها الله تبارك وتعالى، ويموت بما يموت به. نعم. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجل، هذا أكبر جهل، هذا من أكبر الجهل أن يقال بأن المقتول مقطوع عليه أجل، أنه قد قطع أجل، أنه هذا مثلا ربنا كتب له 80 سنة وجاء واحد قتله 40 فيصير بعض عليه فيصير هذا عمل ضد قضاء تبارك وتعالى القدر يصبح هنا نفي. نعم. ولو لم يقبل لعاش إلى أجله فكأن له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص والضمان على القاتل ارتكابه المنهي عنه، يعني وجوب القصاص مو لأنه نقص من عمر المقتول فإحنا نحكمه، لا، هذا لأنه معتدي، هذا لأن الجاني معتدي فيجب القصاص منه، مش لأنه فوق على يعني المقتول بقية العمر الذي كان له جهلا. ومباشرته السبب المحذور، وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية. لا، هنا حقيقة وضع هذه في هذا الموضع مو صحيح، مش على هذا الأمر يخرج قوله صلة الرحم تزيد في العمر. الله تبارك وتعالى جعل من الأسباب التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق أنها بالنسبة للمؤمن يعني أن يصل رحمه، فهذا السبب جعله الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، ويكون من باب يعني النعم المعطاة للدنيا لهذا. كما قال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ففتح هذه البركات من السماء والأرض بالإيمان والعمل الصالح. فالنصر والتمكين وما يصيب المؤمن من الخير في هذه الدنيا ممكن أن يكون بإيمانه وعمل الصالح، رتب الله على هذا. كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الجزاء الأخروي، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قالوا أخرى تحبون جزاء الدنيا نصر من الله وحكم قريب. فالنصر والفتح هذا في الدنيا، وهو جزاء ايش؟ الجهاد في سبيل الله. ربنا جعل هذا ايضا الاجر الدنيوي اجر للجهاد في سبيل الله. ففي امور من امور الخير الدنيوي رتبها الله تبارك وتعالى على عمل صالح، تعمل هذا العمل الصالح تنالها، ما تعمل هذا العمل الصالح ما تنالها، فهذا مقدر، هذا بقضاء الله وقدره. فانسان يعمل هذا العمل الصالح الله يعطيه جزاء في الدنيا انه يزيد في عمره، وصل أرحامه فتكون مكافأة له من الله تبارك وتعالى، إن الله يزيد عمره، وصل أرحامه بر والديه وأعطى هذه فيكافأ مكافأة دنيوية لأنه يعطى ما تعوده في الدنيا، هذا من مكافأة دنيوية غير بمقادير الله تبارك وتعالى. نعم. وليس معنى ذلك أن له أجلان، أجل في هذا الأمر وأجل لهذا الأمر، وأنه إن وصل رحمه أخذ هذه الأجل وإن لم يصل رحمه لم ينال هذا الأجل، لا، هذا مقدر عند الله تبارك وتعالى، هو سبب من الأسباب. إذا أتاه العبد المؤمن كافأه الله تبارك وتعالى عليها في الدنيا. نعم. أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاء. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما كنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة الحديث لأجال مضروبة الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إلى آخر الدعاء. تفريق بين دعاء وبين يعني صلة الرحم اللي مش عليه مؤلف هنا مو صحيح، وإنما الدعاء سبب، الدعاء سبب، لما صلة الرحم سبب، فمن دعا الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يعطيه. قد يدعو بأمور يعني دنيوية من الرزق ومن غيرها فيعطيه الله تبارك وتعالى الآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة أعطنا عذاب النار. فهذا سبب من الأسباب، وكل هذا السبب وما يقدره على السبب هو مقدر عند الله تبارك وتعالى، كل أساس مقدر عند الله، معلوم عند الله تبارك وتعالى أن هذا يدعو بهذا الدعاء وأن الله يستجيب له، وأن هذا يصل رحمه وأنه يزال في عمره يعطيه الله هذا ويزيد فيه. فهذا مثل هذا، ليس لأن الأجل غير الرزق، لا، أو لأن الدعاء ليس لأن الدعاء يختلف عن صلة الرحم، أرجو في الإنسان يعني هذا كله من الأسباب، كلها أسباب وهي مقدرة والنتائجها مقدرة عند الله تبارك وتعالى. فالسبب مثل الدعاء مثل الصلاة مثل أي عبادة، ممكن الإنسان بعبادته الله تبارك وتعالى بجهاده ينتصر ويغنى ويكون هذا، وإن لم يجاهد ما حصل هذا، فهي أسباب كل هذه أسباب. إنسان من الصلاة ربنا يجعل له خير، ألا ترى أن هذا الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى صاحب الخضر قال وأما الجدار فكمله غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فراد ربك أن يبلغ أشدهما يستخرج كنزهما. أثر الصلاح ربنا سبحانه وتعالى حضره في أبنان صاحب الصلاح هذا الرجل، فكان من أثر هذا أن الله تبارك وتعالى حفظ كنز هذا العبد الصالح حتى ينتفع به أولاده ولا يضيع. سبب فصلاحه صلاح، هنا ما في دعاء، ما هو إنه دعا الله تبارك وتعالى أن يحفظ كنزه حتى يبلغ أولاده، وإنما كان رجل صالح وأخفى هذا الكنز والله تبارك وتعالى حمى لهم هذا الكنز من أن يسقط الجدار أن كذا فينتشر فيأخذه ناس أقوى منهم ويحربهم من الله، ربنا حفظه صلاحه. فالعبد الصالح ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه رزق من عنده سبحانه وتعالى أساسي، فهذا من المقادير شيء معلق على هذا السبب، الدعاء سبب، الصلاح سبب، الصلاة سبب، الجهاد سبب، كل هذه أسباب، صلة الرحم سبب، كل هذه أسباب لها آثارها في الدنيا والآخرة، أثرها في المقادير فيما يقدره الله تبارك وتعالى من خير للعبد في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. الشقوة يعني المعاصي كذلك أسباب، كذا الرسول يقول إن الرجل قد ليحرم الذنب ليحرم الرزق بالذنب يصيب ذنب فيحرم الذنب هذا، ويصيب ذنب فيوضع في النار، ويصيب ذنب فيعذب في القبر، هذه نتائج تترتب على هذا الذنب، فهذه يعني ترتيب هذه النتائج على هذه الأسباب. والله تبارك وتعالى هو عنده سبحانه وتعالى قد علم الأسباب وعلم النتائج كلها مقدرة عنده جل وعلا. فالمؤلف هنا ذهب إلى أن هذا غير هذا وهذا ليس الصحيح. نعم لأن أنا وجعل كل ما يرجع لأنا تقول العمر نعم أطال عمره نعم سبب الدعاء سبب ها شيخ ليش أنا أخلف الدعاء عن عن عن عن عن صلة الرحم هو سبب. شيخ يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم حبيبة على خلاف الأولى خلاف أمر دنيا هذا أمر دنيا الشيخ دعاء لأنها فقط دعاء كل العمر للاستمتاع بهذه الحياة في أولوية نعم في أولى من هذا نعم يعني دعاء السلف اللهم بلغنا رمضان يدل على ما إذا كان طاعة هذا طاعة اللهم قل علي أربعة إيه هذا فعلا؟ إيه؟ إيش عظيم؟ نعم ذكر الوجوب يعني بس الدعاء ذكر أنه غير لازم ربما يكون يعني ممكن ما نخرج من هذا المخرج. كل هذا غير لازم يعني هذا يعني حديث لزوم عدم اللزوم بالنسبة في أسباب يعني هي أسباب عند الله تبارك وتعالى. شايفين؟ الدعاء قد يستجاب فيتحقق المرض، وصلة الرحم كذلك يعني قد يفعلها الإنسان فيتحقق يعني أن يعطيها الله تبارك وتعالى في الدنيا، يعطيه في الدنيا يعطيه في الآخر. نعم. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا النذر المشروط، يعني لا يأتي بخير ما يغري القضاء، لأن النذر المشروط فيه نوع من يعني المشارقة لله، إن تفعل لي هذا أفعل هذا، فجعل الطاعة التي يريد أن يؤديها لله تبارك وتعالى مشروطة بأن يحقق الله تبارك وتعالى هذا الأمر. فهو حتى لا يظن الإنسان أن الله تبارك وتعالى لن يحقق له هذا الأمر إلا لأنه أدى هذه الطاعة، لا، ليس هذا الأمر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع هذا النذر المشروط ما حرمه الله تبارك وتعالى واستخرج به من بخيل، لأن هذا الذي يشارك ربه بخيل، يقول له افعل وافعل، أول شيء سوي به هذا، اشفي لي مريضي علشان أنا أصوم هذا اليوم، فهذا فشرع هذا، لأن هذا بخيل بهذا الشكل، هذا ما في لابد من استبدال. أما النذر غير المشروط هذا هو الطيب، لأن هذا تبرع من العبد، واحد قال لله علي إني أتصدق بدينار هكذا بدون شيء، أنا فجل يعني حقا ينسي يعود وينسي شيء زيادة عن الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى، هذا رجل متطوع ويلزم نفسه بشيء زائد، وهذا قد هذا من العمل الشريف الطيب. أما الذي يقول إن فعلت لي كذا فعلت كذا، هذه صيغة البخيل لم يحرمها الله تبارك وتعالى وإنما يعني أباحها، خليها يطلع من هالبخيل هذا، ولكن ما تغير القضاء، الله ما لا يغير قضاءه من أجل يعني مشاركة هذا، هو في إن الله إذا كان قد قضى بأن يشفي هذا المريض أو يرد هذا الضائع أو إن رد كذا، هذا أمر منتهي دون المشاركة، يعني لم يعقبها الله على المشاركة، مثل ما جعل الله تبارك وتعالى على الدعاء، دعاء لا دعاء يرد يعني يرد القضاء، الله جعلنا هذا، ممكن الإنسان يكون قد قضى الله عليه بعقوبة واعلم أن الدعاء يكون مشروعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد فرغ منه. رحمة الله. يقول أيضا يقول الدعاء هنا لما استطر ذر الاستطرار في مع الدعاء، وإن الدعاء مش في كل شيء يعني مستحب، فالدعاء بطول العمر مو إلا أن يكون يعني إنسان يدعو بطول العمر في الطاعة، وذكر هذا لما ذكر أنا محمد وهذا فقه رحمه الله، لما كان واحد يقول له الله يطول عمرك، قال الله عمرك قال الله حياتك، أنا عمرك فريد منك يعني هو أعطيه خلاص من المحصول. نعم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قوله عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، ولا ينقص ما يمنع أن يكون المعمر هذا الذي يزاد في عمره هو مقدر عند الله، وكذلك معمر ينقص من عمره، إنسان له عمر معين والله ينقص من عمره بعقوبة معينة بسبب آخر، كذلك الأمر يعني ما ليس بالشرط أن يزال في عمر هذا وينقص من عمر ذاك، لا، يعني عمر هذا الذي يزاد فيه أو ينقص من أي فرد يزيد الله في عمره أو ينقص الله تبارك وتعالى من عمره من عمر هذا إلا كله بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم. يعني قد يجتمع في الشخص الواحد السببات، سبب في زيادة العمر سبب في نفسه، يفعل طاعة فيزيد الله في عمره، يفعل معصية فينقص الله من عمره. قد يكون هذا يجتمع في الشخص الواحد، وقد يكون في شخص يعني في شخص فيه. هذا زاد في عمري، هذا قد زاد الله تبارك وتعالى في عمري، وهذا قد أنقص الله تبارك وتعالى في عمري. مو شرط أن لا يكون هذا في كل يعني في كل أحد يعني في هذا وهذا، وإنما قد يكون في شخص واحد، ممكن يجتمع في شخص واحد كذلك زيادة العمر ونقصه بحسب طاعة ومعصية. نعم. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا تفسير ثاني للنقص، لأن النقص والزيادة مو في يعني علم الله تبارك وتعالى، علم الله خلاص خذ، وإنما النقص والزيادة إنما يكون في الصحف التي بأيدي يعني الملائكة، وأنها قد تكتب باجتهادهم، بس هذا الأمر الذي يكون باجتهادهم ليس في هذا الأمر يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، إنما هو في تقدير الملائكة أن الإنسان عمل هذا الذنب ولم يعمل هذا الذنب، فتمحى من كتابة الملائكة السيئات التي كتبت على هذا العبد بعد أن تاب منها واستغفر منها. أما علم الله تبارك وتعالى لا يمحى منه شيء ولا يزال فيه شيء، فإن الله تبارك وتعالى قد علم الأمر لما سيكون عليه الأمر لأسبابه المؤدية له، الأسباب المؤدية لزيادة العمر مثلا، والأسباب المؤدية لنقص العمر، والله يعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى وقد دونه، وليس ينتظر الرب تبارك وتعالى إن هذا سيعمل هذا العمل ثم إذا عمله والله يزيد له فيه، ولا يكون معلوما عند الله إلا بعد أن يعمل هذا العمل، لا، فإن الله قد قدر هذا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم. على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه أم الكتاب اللي هي أم هذه الكتب كلها اللي هو الصحيفة الأساسية التي كتب الله فيها مقادير الخلق، والتي يكون الأمر فيها على النحو الذي سيكون. أما الكتب التي بأيدي الملائكة يكتبونها فإنه قد يمحى منها شيء، تمحى منها المعاصي التي تاب عنها المؤمن. نعم. فمعاصي المؤمن تاب منها هو المحفوظ، وقد جاء في الحديث أن العبد إذا عمل معصية فقال الله يعني كذا لا تكتبوا هذا، فرضا ما استغفر، إيه استغفر خلاص كتبها، حتى لا أنا من باب يعني تكفير السيئات والرفعان الذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى فيمحوها عنه ويسترها سبحانه وتعالى. نعم. وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. لأن الآية هذه في قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت أن قرر ذكر المؤلف معنى ثاني اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع، فهذا يكون في باب النسخ، نسخ الأعمال، يعني في علم وفي حكم. العلم الإلهي لا يدخله النسخ، لأن الأخبار ما تدخلها النسخ، دخل الخبر إذا دخله النسخ يصير كذب، يا إما كذب يا إما جهل. الأخبار إذا أخبر الله تبارك وتعالى بأخبار علمنا بشيء، قال في جنة في نار في ملائكة في كذا في كذا في كذا، أو سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، هذا لا يمكن أن يكون نسخ رفع لهذا الخبر، وكان بخبر ثاني يستحيل هذا، لأن هذا نسخ الخبر يدل إما على الجهل وإما على يعني الكذب، والله تبارك وتعالى منزه عن الكذب. أما الأحكام فإنها يدخلها النسخ، يعني يفعلوا هذا ثم يقول الله تبارك وتعالى تحولوا عن هذا الفعل إلى فعل آخر قد أبحت لكم هذا، ثم بعد يأتي تحريم لهذا الأمر، هذا أمر ندخل الأحكام. وذلك أن أمر الله تبارك وتعالى قد تأتي يعني الحكم، قد يكون الأمر بهذا الحكم في هذا الوقت هو الحكمة، ثم يأتي وقت آخر يكون لا حول عنه، مثل في مكة مثلا نهي المسلمين عن القتال، أكثر لا تدفع عن نفسه خذ تبارك وتعالى وعرض على المشركين، خذ العفو وامر بالعرف وعرض على الجاهلين، واذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام. فذرني ومن يكذب هذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فذرني اتركهم لله عز وجل. فهذا هو المناسب في هذا. وفي المدينه بعد ذلك قال اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير، وقال فاقتلوا، جاء بعد ذلك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ايش هالتغير هذا الحكم؟ حكم القتال في كان محرما في مكه، ثم كان واجبا فرضا بعد ذلك في المدينه. وكل هذا باذن الله سبحانه وتعالى. النسخ في الاحكام هذا مقتضى شكل، فننسخ ناتنا ونسيها ناتي بخير منها ومسيها لن تعلم ان الله على كل شيء قدير. واما النسخ في الاخبار لا، لا يقع نسخ في الاخبار، ما يخبر الله تبارك وتعالى به وما يقوله من عدل حق لا بد ان يتحقق، ما في نسخ في الاخبار. واما النسخ فالمحو قال يمحو الله ما شاء ويثبت عنده ام الكتاب، هذا اولا لا يمكن ان يكون ان يمحو الله ما شاء ويثبت من الاخبار، مستحيل هذا، او من العلم الالهي ان الله يتجدد له علم ويكتب بعد ذلك وان هذا لم يكن يعلمه فيعلمه، وانما يمحو الله ويشاء ويثبت. اما فسر في هذه الايه انه من كتابه الملائكه، فالملائكه قد يكتبون باجتهادهم هذا الامر، قد يفعل هذا الانسان العبد هذا الفعل ثم بعد ذلك والانسان يدفع له كتاب واعمال يوم القيامه، كل اقرا كتاب، كتاب مين؟ الذي نسخه الملائكه، الذي نسخه الملائكه، الذي نسخ هذا نسخه الملائكة، في أشياء كثيرة ستمحى منه وهي ذنوب ومعاصي، وفي أشياء كذلك من الصالحات تمحى للكافر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منه، بكفرهم خلاص ما لهم. هذا معنى، المعنى الثاني الذي ذكره هنا أن يمحو الله ما شاء من الشرائع وعنده أم الكتاب، لكن هذا المعنى الذي جعله المؤلف هنا عن الشارع هو المعنى الظاهر، الحقيقة أنه غير ظاهر، والمعنى الأول هو الصحيح، أن جعل هذا النسخ إنما يكون يمحو الله ما يشاء ويثبت إنما هو في الشرائع، وقال هذا المعنى الثاني هو المعنى الظاهر وهو الأولى ولا مصر، بل سياق الآية يدل على أن المقصود إنما هو فيما يتعلق بالقضاء والقدر وليس بي يعني بالفعل، وليس هو ب يعني تشريع، لان الايه جاءت في باب تحدي الكفار وطلبهم يعني العقوبه، فقال الله تبارك وتعالى بكل اجر كفايه، كل شيء له وقت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده مستقبل. وكل جاء ما لم يأتي في باب التشريع، كل جاء في باب اللي هو ما يقع من الرب تبارك وتعالى وما يفعله يعني الانسان. قال وما كنا رسولنا ياتي بايات الا باذن الله، بعد ان طلبوا الايات في كل اجل الكتاب يقول الله ما شاء ويثبت وعنده ام الكتاب، واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طيب اكتفي اليوم بهذا، في شيء سؤال؟